نستعين بالله تبارك وتعالى ونبدأ درسنا في صلاة التطوع. كنا قد وقفنا على فصل في أيهما أفضل، صلاة الليل أم صلاة النهار. ويعرض لنا الشيخ فهد كما هي العادة من الروض شرح الزاد، ونتبعه بما تيسر على بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة البهوتي رحمه الله تعالى: فصل. وصلاة الليل أفضل من صلاة النهار. صلاة الليل أفضل من صلاة النهار، قال في الحاشية بإجماع المسلمين. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، رواه مسلم عن أبي هريرة. نعم، اقرأ الحاشية. بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القاسم رحمه الله تعالى وله أيضا وأهل السنن أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة. وله يعني من؟ مسلم. نعم، أيضا وأهل السنن أنه صلى الله عليه وسلم سئل أي الصلاة أفضل بعد المكتوبة، قال: الصلاة في جوف الليل. وفيه أيضا: إن في الليل ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه. وقال: عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكم، ومكفرة للسيئات، ومنهاة عن الإثم، رواه الحاكم وغيره. وفيه أحاديث كثيرة تدل على تأكد أفضلية قيام الليل. يعني لا تصرف. وفيه أحاديث كثيرة. وفيه أحاديث كثيرة. ما تنون. أحاديث ممنوع من الصرف. نعم. ليس كذلك؟ نعم. ليست مصروفة الصلاة. ليست مصروفة. تصرف الصلاة عليك. وفيه أحاديث كثيرة في هذا السياق. لأن على وزن هي أفاعيل. أي. هذاك يحصل مفاعل يحصل عليك على وزن مساجد هي التي. مفاعل هي التي لا تصرف. هي اللي لا تصرف. نعم. هذه أحاديث على. ماشي طيب يلا. وفيه أحاديث كثيرة. نعم. وفيه أحاديث كثيرة تدل على تأكد أفضلية قيام الليل والاستكثار من الصلاة فيه. وقال تعالى: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، ينامون قليلا منه ويصلون أكثره. وقال: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وغير ذلك من الأدلة الدالة على فضل قيام الليل وترتب الجزاء الجليل عليه. هذا كله يدل على فضل قيام الليل وأنه أفضل من صلاة النهار. والنهار معاش، لكن لما يقول بإجماع المسلمين والأدلة موجودة، هل لو حصل مخالف خلافه يعتبر مع الدليل؟ ما يعتبر. إذن الإجماع، أقول الإجماع يعني مطلوب، الإجماع مطلوب، ما هو يعني حكاية الإجماع عن استقراء، لكنه المطلوب من المسلمين أن يجمعوا على العمل بالدليل الصحيح. نعم. صلى الله عليه. فالتطوع المطلق أفضله صلاة الليل. نعم. وهو ما سوى الرواتب والوتر إجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة بعد المكتوبة صلاة الليل. وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه: ركعة بالليل خير من 10 ركعات بالنهار. وقال أحمد: ليس بعد المكتوبة أفضل من قيام الليل. أنا أريد منك صلاح تجي بجوار فهد هنا عشان قد نحيل لك يعني القراءة حين أحيانا، أو مالك رغبة؟ تعال جنب فهد. نعم. صلى الله عليه. قال: لأنه أبلغ في الإسرار وأقرب إلى الإخلاص. يعني صلاة الليل التعليل أيضا مع الأدلة أفضل صلاة الليل، التطوع المطلق أفضله صلاة الليل، لأنه أبلغ في الإسرار لأن الليل لباسا، وأقرب إلى الإخلاص، وأقرب إلى الإخلاص. طيب اسمعنا الحاشية صلاح. قال رحمه الله: وعمل السر أفضل من عمل العلانية، والإخلاص ركن العبادة الأعظم، ولأنه وقت غفلة الناس وتركهم الطاعة. وش ركن العبادة اللي بعده بعد الإخلاص؟ الموافقة، السنة، الاتباع. هنا ركن العبادة الأعظم الإخلاص، والركن الثاني في العبادة المتابعة. نعم. ولأنه وقت غفلة الناس وتركهم الطاعات، ولأن الصلاة بعد النوم أشق فكان أفضل، وتستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات غير أوقات النهي. لا، النوافل المطلقة لما لها أسباب، ليس لها أسباب، وليست مقيدة في وصف، مثلا راتبة أو مقيدة بعمل قربها أو طاعة مثل ركعتي الطواف مثلا. يعني الرواتب نعرف أن الرواتب لأنها مقيدة بالصلوات تكون قبلها وبعدها. أي نعم، هذا فمطلقة يعني مطلقة من أي قيد، فهذه يعني في جميع الأوقات غير أوقات النهي. من يبين لي أوقات النهي؟ ما هي أوقات النهي؟ نعم يا شيخ. نعم، أوقات النهي لو تقرب عشان نسمعك. جزاك الله خير. نعم. طيب أنت عندك الحقيقة يعني جواب مفيد، فحبذا لو نسمعه بالمكبر. أوقات النهي، أعد. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: ثلاث أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن نصلي فيهن، أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس، وحين تغرب، وحين يقوم قائم الظهيرة. حين تطلع الشمس. نعم. وحين تغرب. نعم. وحين يقوم قائم الظهيرة فقط. هذه ثلاثة أوقات على الإجمال، و على الإجمال ثلاثة. نعم. أوقات. خمسة أوقات على التفصيل. خمسة أوقات على التفصيل، اذكر الخمسة على التفصيل. أولا حين تطلع الشمس، لنهي النبي عليه الصلاة والسلام على الصلاة حين تطلع الشمس لما في ذلك من التشبه بعبدة الشمس نسأل الله السلامة والعافية، فكانوا يتحرون وقت طلوع الشمس ليسجدوا لها، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الوقت. هذا الوقت الأول. الوقت الثاني حين تطلع بمقدار قيد رمح، فهذا هو الوقت الثاني، من طلوعها إلى ارتفاعها قيد رمح، هذا هو الوقت الثاني. والوقت الثالث حين اتصاف الشمس بكبد السماء، لما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإذا حينما بين للصحابي أوقات الصلاة قال: فإذا انتصفت الشمس فأمسك عن الصلاة فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، وكما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. هذا الوقت الثالث. الثاني والثالث. هذا الثالث. ايه. الأول حين تطلع الشمس. خلاص معروف. نعم. وهذا الثالث. الوقت الرابع. معروف جوابك. الجزء. نعم. الوقت الرابع بعد صلاة العصر. أيه؟ لما صح في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر. إذا نسيت شيء. أحسنت. الآن لما جبت النص نسيت شيئا يعني من أوقات النهي، وهو الأول لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. أي إذن الوقت الأول بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس. نعم. والوقت الثاني بعد طلوع الشمس حتى ترتفع عقيد رمح. هذا وقتان. أي غير ما قلت قبل قليل. الآن شوف الحفظ، من حفظ المتون، حفظ المتون سد المتون. حفظ حين عام. من ضيع الأصول حرم الوصول، لأنك حفظت النص أخذنا الجواب من حفظك. لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، حتى تطلع الشمس. ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. نعم. إذن بعد الصبح وقت نهي حتى تطلع الشمس، وإذا طلعت الشمس وقت نهي حتى ترتفع عقيد رمح. نعم. بدليل آخر، هذان وقتان. دليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين. بدليل صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في العيدين. نريد نعم غير الجواب الذي ذكرت قبل قليل. اللي قبل قليل قلت إذا طلعت الشمس وإذا ارتفعت الشمس قسمت الوقت وقتين، بينما هو من بعد صلاة الصبح الوقت الأول. والوقت الثاني إذا طلعت الشمس حتى ترتفع عقيد رمح. نعم. والوقت الثالث حين ترتفع الشمس أو تقف الشمس في كبد السماء واقتضى حتى تزول. حتى تزول. ومن بعد صلاة العصر حتى تتضيف للغروب. نعم. ومن بعد تضيفها للغروب حتى تغرب. حتى تغرب. هذه خمسة. هذه خمسة أوقات. أحسنت. بارك الله. الله خيرا إن شاء الله. وفيك. بارك الله فيك. نعم. شيخ فهد. قال وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا. وأفضل إيش؟ وأفضلها أي الصلاة ثلث الليل بعد نصفه مطلقا. أي الصلاة يعني أي صلاة يعني؟ وأفضلها أي صلاة؟ الصلاة النوافل. وأفضلها الضمير يعود على صلاة النوافل. أي الصلاة، ولما يقول أي الصلاة يدخل عليها الألف واللام للعهد الذهني، والمعهود هو صلاة النافلة مطلقة. أو الليل. أو صلاة الليل. نعم أحسنت. أحسنت. صلاة الليل. نعم. ثلث الليل بعد نصفه مطلقا. اقرأ الحاشية عبد العزيز. قال رحمه الله أي سواء كان الثلث الأوسط أو غيره. اللي عنده استعداد يقرأ أتيح له الفرصة، يعني مين محكورة على ثلاثة. أي نعم. اللي عنده استعداد يقرأ يخبرني و نعم نسمع منه. نعم. قال رحمه الله أي سواء كان الثلث الأوسط أو غيره. وقال الخلوتي أي سواء انضم إليه السدس السادس أم لا. وقال شيخنا أو الأخير، والنصف الأخير أفضل من الأول ومن الثلث الأوسط. وش يعني بشيخنا يا شيخ صلاح؟ الشيخ محمد المفتي. نعم. مفتي الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله. نعم شيخ فهد. قال لما في الصحيح مرفوعا أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. طيب يا شيخ صلاح الحاشية، فكان يجم نفسه. من هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ أو داود. أيهم؟ النبي أو داود؟ فكان هنا مرفوعة أفضل الصلاة صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثة وينام سدسة. داود. ويسن يقول هنا عاد بالحاشية فكان يجم نفسه، فمن هو؟ داود. يجم نفسه، وما معنى يجم نفسه؟ يريح من الإجمام، وهو أي نعم الإراحة. نعم. وكان يجم نفسه بنوم أول الليل. نعم. ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه هل من سائل فأعطيه سؤاله، ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل، وهو النوم عند السحر. ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه. الله سبحانه وتعالى ينادي، ينزل في ثلث الليل الأخير إلى سماء الدنيا فينادي سبحانه وتعالى هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، هكذا كما ورد. الله ينادي، ماذا نستفيد من هذا النص؟ يعني من صفات، نعم، أن النداء من صفات الله عز وجل، أن الله ينادي ويناجي سبحانه وتعالى ويكلم، فهذا من صفاته سبحانه وتعالى، صفة ذات نوعها ذاتي لا ينفك عن ذاته بحال، وأفرادها فعلي مقيد بمشيئته سبحانه وتعالى. هو من صفته أنه يتكلم متكلم، ومن صفات أفعاله المقيدة بمشيئته يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى، فهو ينادي ويناجي، كلها من أفراد الكلام. ينادي الله فيه، هل من سائل فأعطيه سؤاله، كما يليق بجلاله سبحانه وتعالى. ليس النداء مثل النداء، ولا المناجاة مثل المناجاة، ولا الكلام مثل الكلام، ليس كلامه مثل كلام غيره، مثل كلام غيره، بل كلامه سبحانه وتعالى صفته كما يليق بجلاله جل وعلا. والخطأ يعني تعطيل ينشأ من قياس الخالق على المخلوق. نحن لم نرى الله عز وجل ولم نسمع، إنما اختص بسماع كلامه من اصطفاه، موسى ومحمد وجبرائيل والملائكة الموكلين بتلقي أمره سبحانه وتعالى، فهم أما والذي يعني ما نستطيع رؤيته أو كذا، يعني لا يمكن لنا إلا أن نقف موقف المؤمن المصدق مع القطع بعدم المماثلة والمشابهة، لكننا نثبت المثل الأعلى الذي يمنع تصوره وقوع الشركة فيه، وهذا هو توحيد المعرفة والإثبات، لا بد منه، واجب توحيد المعرفة والإثبات أن تثبت المثل الأعلى في التصور. إذا تصورت المثل الأعلى تصوره يمنع وقوع الشركة فيه. أجيب مثال، وأقرب مثال قول عائشة: سبحان من وسع سمعه الأصوات، والله إني لفي أدنى الخباء ويخفى علي بعض كلام المجادلة. تقول أنا في أدنى الخباء، في أدنى الخيمة، والمجادلة تجادل النبي صلى الله عليه وسلم ويخفى علي بعض كلامها، والله سبحانه وتعالى سمع كلامها من فوق سبع سماوات. فسبحان من وسع سمعه الأصوات. خلونا نتصور السمع هذا، هل تصورنا، إذا تصورنا هذا السمع تصورنا إياه يمنع أن نتصور سمعا مثله؟ هل تعلم له سمية؟ فاعبده واصطبر لعبادته. هل تعلم له سمية؟ إذا جاء الحبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا نجد في التوراة أن الله يضع الشجر على إصبع والجبال على إصبع، تصور الإصبع، هل يعني تتصور أصبعا مثلها؟ لا، لكن يجب أن تثبت هذا التصور الذي يمنع وقوع الشركة فيه، ليس هو حد صفة الله فيما خرج عن ذهنك، لأن صفة حقيقة صفة الله لا يحدها خيال ولا يمكن أن تحصر بتصور. أي نعم، لأن الله محيط ولا يحاط به، لا يحيط به مكان ولا يحيط به زمان، هو يحيط بالزمان والمكان، محيط بكل شيء ولا يحاط به. فأنت إذا تصورت بذهنك المثل الأعلى الذي يمنع تصور وقوع الشركة فيه، ليس محيطا بحقيقة صفة الله. حقيقة صفة الله أعظم مما أثبته له من الكمال. ولهذا نحن نصحح عبارة الأشعري أو عبارة صاحب كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. كيف نصحح هذه العبارة؟ الله فوق ذلك. أه؟ لا فوق ذلك. أه؟ فوق ذلك. لا، هو صحيح لكن أريد تحرير لتصحيح هذه العبارة. كل ما خطر ببالك إيش تقول؟ تقول إن كان كمالا فهو لله ولله أعلى من ذلك، وإن كان الذي خطر ببالك نقص فالله منزه عن ذلك. يعني هذا هو تحرير عبارتهم، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. لا، ليس الأمر كذلك، هذه عبارة تحتاج إلى تحرير. كل ما خطر ببالك إن كان كمالا فهو لله، الله له الكمال المطلق، كان كمالا مطلقا فهو لله، وما لله أعلى مما خطر ببالك، وإن كان نقصا أو تمثيلا فالله منزه عن ذلك. ما تقول بخلاف ذلك، تقول فالله منزه عن ذلك. ما أدري واضح إن شاء الله؟ أي نعم. أي يقول كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، خلاص حتى لو خطر ببالك الكمال فالله بخلاف ذلك، يعني ما تحقق توحيد المعرفة والإثبات. ولهذا لا تجد توحيد المعرفة والإثبات في كتب الكلام لديهم أبدا، توحيد المعرفة والإثبات هذا ما هو عندهم. أي نعم، دور لي توحيد المعرفة ما تجده، لا في الجوهرة ولا في غيرها ولا في ما يدرس في معاهد غير المعاهد لله الحمد داخل المملكة. أي نعم، توحيد المعرفة والإثبات، تقسيم التوحيد إلى قسمين، توحيد العلم وتوحيد العمل. يسمى توحيد العلم توحيد المعرفة والإثبات. المعرفة والإثبات وجودها في الذهن فقط. أي نعم، أما ما خرج عن الذهن فهو حقيقة الموصوف، حقيقة الصفة، حقيقة الموصوف. هذا لا يمكن أن يكيف ولا يمكن أن يمثل ولا يمكن أن يخطر بالبال ولا أن يحده خيال، لأنه محيط ولا يحاط به سبحانه وتعالى. هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. الأول والآخر أحاط بالزمان ولم يحط به زمان، الظاهر والباطن إحاط مكانية ولم يحط به مكان، والله بكل شيء محيط، والله من ورائهم محيط. نعم، أرجو أن يكون هذا واضح حتى صح عقيدتنا، لأنه في ناس من المسلمين لما يبحثون في التوحيد يقولون فكرة الألوهية، فكرة الألوهية، يعني إن الألوهية مجرد فكرة. فهذه العقول التي تفكر هذا التفكير أصبحت بيئة خصبة للشيوعية، لأن الشيوعية يقولون لا إله والحياة مادة وفكرة الإله من صنع البشر، هذه فلسفتهم. ولهذا أنكروا وجود الله، يعني وجوده بعينه، قال وجوده إنما هو بحسب يعني ما تتخذه البيئات. فهذا قابل للتصحيح على ما يقولون، فقالوا لا إله والحياة مادة، أوجدوا لهم بديل وهو المادة. كلام ما ودي أستطرد فيه حتى لا يعلق في النفوس يعني من عمل الشيطان شيء. نعم، إيش ماذا نحن أكمل؟ ثم يقوم في الوقت الذي ينادي الله فيه هل من سائل فأعطيه سؤاله، ثم يستدرك بالنوم ما يستريح به من نصب القيام في بقية الليل وهو النوم عند السحر، فيستقبل صلاة الصبح وأول النهار بنشاط، فدل دلالة ظاهرة على فضيلة قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه، وذلك حين يسمع الصارخة وقد جرت العادة أن الديك يصيح عند نصف الليل غالبا. وتواتر عنه صلى الله عليه وسلم خبر التنزل الإلهي حين نعم، حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وللترمذي وصححه: أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. هذه أقرب ما يكون الرب، واللفظ الآخر أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، يعني في قرب صفة الرب وفيه قرب للعبد أيضا. تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة على سبيل المقابلة. نعم. قال: ويسن قيام الليل. نعم، ويسن قيام الليل سنة. ويسن قيام الليل. اقرأ الحاشية عبد العزيز. قال رحمه الله: قال جمع من أهل العلم: سنة مؤكدة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، والأحاديث الواردة فيه في الصحيحين وغيرهما أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، وقد أفرد بالمصنفات. قال جمع من أهل العلم: سنة مؤكدة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، والأحاديث الواردة فيه في الصحيحين. هنا لما يقول إجماع الأمة، أنا قلت قبل شوي ماذا قلت؟ ينبغي أن تجمع الأمة، لكن له فائدة هنا لما نذكر الإجماع على أساس الدلالة متفق عليها، يعني قد تكون الأحاديث ثابتة، الأدلة من الكتاب ثابتة، والأدلة من السنة ثابتة، لكن الإجماع يفيدنا التوارد على فهم الدلالة، على الفهم الواحد لهذه الأدلة، لأنه قد يعني يخالف بعض العلماء في الفهم، لكن حينما يتفقون ويجمعون على دلالة النص فهذا يعطيه قوة. نعم، إجماع الأمة إذا أجمعوا على حكم فقد أجمعوا على دلالة النص. والأحاديث الواردة فيه، يعني في قيام الليل في الصحيحين وغيرهما، أشهر من أن تذكر وأكثر من أن تحصر، وقد أفرد قيام الليل بالمصنفات. هل تذكرون مصنفا مفردا بقيام الليل؟ قيام الليل المروزي. أحسنت. نعم، مثل قيام كتاب اسمه قيام الليل للمروزي. نعم. قال: وافتتاحه بركعتين خفيفتين. نعم، اقرأ الحاشية يا عبد العزيز. قال رحمه الله: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم وغيره، والصحيح والله أعلم لتكون توطئة لقيام الليل وليتذوق لذة العبادة. ما أدري كيف قرأت ما ليس عندنا. لحديث أبي هريرة: إذا قام أحدكم من الليل فليفتتح صلاته بركعتين خفيفتين، رواه مسلم وغيره، والسر والله أعلم لتكون توطئة لقيام الليل، أليس كذلك؟ أنت معي؟ أنت قرأت هذا؟ والسر والله أعلم لتكون توطئة لقيام الليل، وليذوق لذة العبادة، وليذوق لذة العبادة. نعم. قال: ووقته من الغروب إلى طلوع الفجر. ووقته ضمير يعود إلى ماذا؟ قيام الليل. قيام الليل من الغروب إلى طلوع الفجر. اقرأ يا صلاح. قال أحمد. قال أحمد رحمه الله: قيام الليل من المغرب إلى طلوع الفجر، فالنافلة بين العشاءين من قيام الليل. وتقدم أن صلاة آخر الليل أفضل، وقال تعالى: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. والناشئة لما بعد النوم، ومن لم يرقد فلا ناشئة له. وينبغي أن ينوي قيام الليل لخبر يكتب له ما نوى، رواه النسائي وغيره بسند صحيح. إيه، ينبغي أن ينوي قيام الليل لخبر يكتب له ما نوى، ما هو بينوي ولا هو بجاد. ربنا عز وجل يعني يعلم السر وأخفى. أي نعم، يعلم النية الصادقة والنية الجادة، ويعلم أي نعم قد ينوي علشان يكتب له، لكنه ليس جادا إذا نام أول، لكن لا بد أن ينوي نية صادقة. إذا نام بعد هذه النية إن شاء الله تكتب له. نعم. يعني ما هو نية خواطر، يعني نية جد، مثل ما قلنا يعني ليس هم خطرات ولكن هم عزم. نعم. وله نظائر، والتهجد إنما يكون بعد النوم، فإذا استيقظ. وله نظائر يعني لهذا الحديث يكتب له ما نوى، رواه النسائي وغيره بسند صحيح. جزاك الله خير، أثابك الله. وله نظائر. نعم. والتهجد إنما يكون بعد النوم، فإذا استيقظ من نومه مسح النوم عن وجهه وتسوك وذكر الله وقال ما ورد، ومنه لا إله إلا يعني الله. يعني مما ورد يقوله بعد النوم. نعم. ومنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إن قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، ويقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره، وغير ذلك مما ورد. ويقول عند الصباح والمساء وعند النوم والانتباه وفي السفر وغير ذلك ما ورد. ينبغي أن نتعلم هذه الأذكار وأن نلتزمها. نعم. ويتأكد الإكثار من الدعاء والاستغفار آخر الليل. ويتأكد الإكثار من الدعاء والاستغفار آخر الليل. والاستغفار، نعم أحسنت، مثل ما فعلت أولا، والإكثار من الاستغفار. نعم. للآيات والأخبار، وإن شاء استفتح صلاته بافتتاح المكتوبة، وإن شاء بغيره مما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم، كقوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض إلى آخره، أو اللهم رب جبرائيل إلى آخره، أو اللهم باعد بيني وبين خطاياي إلى آخره. قال الشيخ: ويستحب للمصلي أن يستفتح بها كلها، وهو أفضل من أن يداوم على نوع ويهجر غيره. أي نعم، يعني يستفتح بها كلها، يستحب للمصلي أن يستفتح بما ورد. على كل حال فيه تحفة الذاكرين للإمام الشوكاني، فيه الأذكار للسيوطي، فيه الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، فيها الوابل الصيب في الأذكار فيه أذكار اليوم والليلة لابن السني، وفيه لأخينا الشيخ عبد الرزاق العباد أيضا حلقات يعني في الأدعية والأذكار أو فقه الأدعية والأذكار، وفيه أيضا جوامع الدعاء، يعني مثل هذه المراجع يرجع إليها في معرفة صيغ الدعاء، الأذكار عند النوم، الأذكار عند الاستيقاظ، الأذكار في الصباح، الأذكار في المساء، الأذكار بعد الصلوات المكتوبة، يعني مثل تحفة الذاكرين للشوكاني. هو يشرح الحصن الحصين، يعني ذكر فيه والأذكار للسيوطي والأذكار للنووي أيضا، الأذكار للنووي. لكن فيه أيضا من اعتنى بتصحيح صحيح الأذكار، وفيه مثل الوابل الصيب، الوابل الصيب شرح الكلمة الطيب لابن القيم. هذه كلها مراجع يعني تؤخذ منها صيغ الأذكار في كل الأوقات. نعم يا شيخ، أنا شايف معك الكاس هذا، أنا ما لست ظمآنا. بارك الله فيك وأثابك وجزاك خيرا. نعم يا شيخ. ولا يقومه كله إلا ليلة عيد. إيه، ما يقوم يعني الليل كله إلا ليلة عيد. تقرأ لنا يا عبد العزيز. قال رحمه الله، هذا إيه، هذا فيه لو جمع صلاتين يعني. ها؟ لو جمع صلاتين. نعم، يبدأ من بعد جمع تقديم، جمع العشاء مع المغرب. قالوا كما مر بنا أن الوتر يكون بعد صلاة العشاء إذا قدمها جمع تقديم، فهو من صلاة الليل. حقيقة الليل يبدأ من غروب الشمس. هنا ها؟ نعم، ما سمعت شو تقول. ويتم الصيام إلى الليل، ويتم الصيام إلى الليل إلى وقت الغروب. نعم، أحسنت. نعم، بعد المغرب. هذا سؤال الشيخ فهد. نعم، بعد العشاء. الإمام الشافعي ماذا يقول؟ مر بنا صحيح، ماذا يقول؟ ها؟ أنت مر الواحد أو أبو حنيفة هي، ماذا يقول؟ مر بنا يعني الخطاب والكلام يكون على قدر الحاجة، لا تهمس ولا اي نعم. مر بنا نعم في مسألة الوتر متى. على كل حال، ما هو السؤال؟ ما هو السؤال يا يكون بعد المغرب. نعم، بعد المغرب. ويتصور لو قدم صلاة العشاء بعد المغرب صلاة يعني جمع تقديم، فيكون ابتداء الوتر يكون من بعد صلاة العشاء ولو أنها مقدمة لم يدخل وقتها. ها؟ أي صفحة كم؟ 184. ها؟ أي بعيد عنا، معذورين إذا نسينا. أي نعم، 184. ماذا يقول أبو حنيفة رحمه الله؟ أي نعم، اقرأ. آخر الحاشية. اقرأ الحاشية أو آخر الحاشية. يقول ويصح قبل سنة العشاء. وقال أي نعم في الوتر مسألة الوتر، وفيها أحاديث كثيرة من غير وجه تدل على أن جميع الليل وقت الوتر، وقت للوتر، إلا ما قبل صلاة العشاء وهو إجماع. هذا في مسألة الوتر يا شيخ، ما هو بصلاة التطوع، إذ لم ينقل أنه أوتر فيه قبل صلاة العشاء لعدم دخول وقته، وأن آخره إلى طلوع الفجر، ويصح قبل سنة العشاء، لكن خلاف الأولى. وقوله ولو مجموعة إشارة إلى خلاف أبي حنيفة، فإن وقته عنده بعد غيوب الشفق وقت الوتر، والجمهور له أن يصلي الوتر بعد العشاء إذا كانت مجموعة جمع تقديم قبل غروب الشفق لعموم ما سبق. نحن الآن ما احنا في صلاة الوتر، في صلاة الليل، فتطوع قيام الليل، في قيام الليل، نعم، قيام الليل غير الوتر. أكمل يا من اللي كان يقرأ، لا أكمل. قال رحمه الله ولا يقومه كله، أي لا يستحب لما تقدم، ولقوله لعبد الله بن عمرو يا عبد الله. يا شيخ فهد يقول لما تقدم، وش يشير إليه لما تقدم؟ أي لا يستحب أن يقوم الليل كله لما تقدم، حديث عبد الله بن عمرو أفضل الصلاة صلاة داود. أي نعم، أي نعم، ولقوله لعبد الله بن عمرو يا عبد الله، ولقوله نعم. لعبد الله بن عمرو يا عبد الله، ألم أخبر أنك أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله. قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لنفسك عليك حقا ولزوجك عليك حقا. متفق عليه. ولقصة النفر الذين قال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام. نعم. فقال عليه الصلاة والسلام ولكني أنام وأقوم، فمن رغب عن سنتي فليس مني، وغير ذلك من الأحاديث. وقالت عائشة رضي الله عنها ما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ليلة حتى الصباح، ويحمل قولها على غير العشر وتقدم، ولم يكثر ذلك على غير العشر الأواخر من رمضان. نعم. ولم يكثر ذلك منه، ولأنه لا بد في قيامه كله من ضرر أو تفويت حق وتشق المداومة. وفي الصحيح خذوا من العمل ما تطيقونه، فوالله لا يسأم الله حتى تسأموا. وفي لفظ لا يمل حتى تملوا، فإذا خشي الملل فلا ينبغي له أن يكره نفسه، وإن نعس فليرقد، لما في الصحيحين إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وفي الصحيح ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر فليرقد، وظاهره حتى ليالي العشر. واستحبه الشيخ وقال قيام بعض الليالي مما جاءت به السنة. وقال أحمد ينبغي أن يكون له ركعات معلومة من الليل والنهار، فإذا نشط طولها وإلا خففها، لحديث أحب العمل إلى الله أدومه. ويستحب أن يكون للعبد تطوعات يداوم عليها، وإذا فاتته قضاها، ويوقظ أهله وتوقظه للأخبار. وفي الصحيح إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يعمل مقيمة صحيحة، ونحوه للطبراني. نعم. طيب. نعم. قال نعم. قال رحمه الله إلا ليلة عيد. أي اقرأ يا شيخ صلاح. قال لما روى ابن ماجة من قام ليلتي العيد العيدين محتسبا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. من قام ليلتي العيدين. اي نعم. وفي سنده بقية والمرار. وروى مالك عن ابن عمر. اذا ضعيف. نعم. وروى مالك عن ابن عمر انه كان يحيي ليلة العيد وإلا ليالي العشر الأخير من رمضان، لما في الصحيحين إذا دخل العشر الأواخر أحيى الليل وتقدم. الخلاصة أن قيام استثناء ليلة العيد يعني دليله ضعيف، فلا ينبغي أن يقوم الليلة كلها حتى ليلة العيد. الأخ فهد قبل ما نخاف يمضي بنا الوقت جاب بحث، وأهمية البحث، إن واحد من الأخوان وراء لما ذكرنا حديث قال صححه الألباني، ولما رجعنا وجدنا أنه ما صححه الألباني، يعني كما ذكر الأخ فهد، فتفيدنا بما كتبت. حديث عمر رضي الله تعالى عنه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أصاب الله بك يا ابن الخطاب. أصاب الله بك يا ابن الخطاب، لو كان أخونا حاضرا وددنا ذلك، لأنه قال بالأمس جازما. حين ها معتمر الله يفيدنا وإياه ويهدينا وإياه. نعم. أخرجه أبو داود الكتاب الصلاة: باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي يصلي. أصاب الله بك يا عمر. نعم. الخلاصة أنه ضعيف الحديث هذا كذا. نعم. وقوله أن الألباني صححه ليس صحيحا. نعم. أخرجه أبو داود كتاب الصلاة: باب في الرجل يتطوع في مكانه الذي صلى فيه المكتوبة. قال رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال أنبانا أشعث بن شعبة عن المنهال بن خليفة عن الأزرق بن قيس قال: صلى بنا إمام لنا يكنى أبا رمثة، فقال: صليت هذه الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أبو بكر وعمر يقومان في الصف المقدم عن يمينه، وكان رجل قد شهد التكبيرة الأولى من الصلاة، فصلى نبي الله صلى الله عليه وسلم ثم سلم عن يمينه وعن يساره حتى رأينا بياض خديه، ثم انفتل كانفتال أبي رمثة يعني نفسه، فقال الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة، فقام الرجل الذي أدرك معه التكبيرة الأولى من الصلاة يشفع، فوثب إليه عمر فأخذ بمنكبيه فهزه ثم قال: اجلس، فإنه لم يهلك أهل الكتاب إلا أنهم لم يكن بين صلواتهم فصل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم بصره فقال: أصاب الله بك يا ابن الخطاب. رجال السند: عبد الوهاب بن نجدة بفتح النون وسكون الجيم، الحوطي بفتح المهملة بعدها واو ساكنة، أبو محمد ثقة من العاشرة، أخرج له أبو داود والنسائي التقريب. أشعث بن شعبة المصيصي أبو أحمد، أصله من خراسان، مقبول من الثامنة تقريبا، أخرج له أبو داود. المنهار بن خليفة العجلي أبو قدامة الكوفي، ضعيف من السابعة، أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. قال المنذري في مختصر سنن أبي داود وفي إسناده: أشعث بن شعبة والمنهار بن خليفة وفيهما مقال. والخلاصة: الحديث ضعيف لأجل المنهال بن خليفة وأشعث بن شعبة، وقد ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود. الألباني ضعفه ما حسنه، إن هذا العجيب. نعم، غفر الله لنا وله. طيب، توجيه بقي شيء؟ في حديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. صلاها بعد الركعتين بعد الظهر، هذا ورد في الحاشيه. اي نعم. اخرجه ابن ماجه والترمذي. قال ابن ماجه رحمه الله: حدثنا محمد بن يحيى. اي هذا والسند الحديث هذا. نعم. قال: حدثنا محمد بن يحيى وزيد بن اخزم ومحمد بن معمر قالوا: حدثنا موسى بن داود الكوفي قال: حدثنا قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: الحديث كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فاتته الأربع قبل الظهر صلاها بعد الركعتين بعد الظهر. رجال السند: محمد بن يحيى الزهري النيسابوري ثقة حافظ، أخرج حديثه الجماعة التقريب. زيد بن أخزم الطائي النبهاني أبو طالب البصري ثقة حافظ. محمد بن معمر بن ربعي القيسي البصري البحراني صدوق. موسى بن داود الكوفي الضبي أبو عبد الله صدوق فقيه زاهد له أوهام. قيس بن الربيع أبو محمد الكوفي صدوق تغير لما كبر. ورواه الترمذي من طريق عبد الله بن المبارك عن خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة، وقال: هذا حديث حسن وقال الشوكاني إسناده ثقات إلا عبد الوارث بن عبد الله العتكي وقد ذكر ابن حبان في الثقات انتهى. إذن حسن الحديث حسن. أي نعم. أي نعم. إذن الحديث حسن ونقول به. نعم. ويتوجه. قال ويتوجه وليلة النصف من شعبان. إيش معنى هذا الكلام؟ يعني يقوم ليلة. يقوم النصف. ليلة النصف من شعبان. إيش يقول صاحب الحاشية؟ من اللي عليه الدور؟ لك صلاح. إيش يقول صاحب الحاشية؟ قال هذا التوجيه لابن رجب وفيه حديث معاذ رواه الأصبهاني. وقال شيخ الإسلام وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل وكان في السلف من يصليها لكن الاجتماع فيها لإحيائها بدعة. قال ابن رجب وفي استحباب قيامها ما في ليلة العيد. قال الشيخ وأما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة كصلاة الرغائب والألفية ونصف شعبان وسبع وعشرين من رجب وأمثال ذلك فهذا غير مشروع باتفاق علماء الإسلام. هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. نعم. ولا يقول ففيها فضل وأما ليلة النصف من شعبان ففيها فضل. أي نعم. وكان في السلف من يصليها. هو يقول هذا الكلام ونقله صحيح. وكان في السلف من يصليها لكن نحتاج إلى دليل. ها؟ أي لا أنا سمعت الخطبة. ما أدري استعاد الخطبة لكن سمعت ما ذكر شيء في حديث ليلة النصف من شعبان يغفر لكل مسلم إلا لمشرك أو مشاح. لكن وش درجة الحديث؟ حديث صحيح صح الألباني في السلسلة حسن. هذا يقول صحح وذا يقول حسن. حسن. أي ها؟ نعم. على كل حال المسألة تحتاج إلى يعني أقول المسألة تحتاج إلى بحث. أقول تحتاج إلى استقصاء لأنه حصل خلط بينها وبين ليلة القدر وأنها ليلة القدر وأنها كذا فربما جير ما ورد في ليلة القدر إليها أو شيء من هذا. على كل حال حين نقرأ الحاشية الآن ونتأمل. قال لكن الاجتماع فيها لإحيائها بدعة. أين الاجتماع فيها لإحيائها بدعة. قال ابن رجب وفي استحباب قيامها ما في ليلة العيد. ما هو الذي في ليلة العيد مر بنا؟ حديث ضعيف. خلاص انتهينا. قال الشيخ أما إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت معين تصلى جماعة راتبة كصلاة الرغائب والألفية ونصف شعبان وسبع وعشرين من رجب وأمثال ذلك فهذا غير مشروع باتفاق علماء الإسلام. هذا كلام واضح. هذا كلام واضح يعني في عدم إحيائها استحباب. نعم. إنشاء صلاة بعدد مقدر وقراءة مقدرة في وقت لكن صلى كعادته اتفاقا فلا بأس. هنا أو حتى صلى يعني صلى في يعني مثنى من غير أن يلتزم بعدد كما ذكر هنا قراءة مقدرة بعدد مقدر في وقت معين ويصليها جماعة راتبة كصلاة الرغائب والألفية ونصف شعبان وسبع وعشرين من رجب وأمثال ذلك فهذا يعتبر بدعة إضافية يعني كما يقول الشيخ غير مشروع باتفاق علماء الإسلام. وقال أيضا من اللي يقرأ؟ نعم. اقرأ. قال ولا ينشئ هذا إلا جاهل مبتدئ. وقال ولا بقي السطر ولا قبله. أحسنت. ولا ينشئ هذا إلا جاهل مبتدع. نعم. وفتح مثل هذا الباب يوجب تغيير شرائع الإسلام. نعم. وقال أيضا: صلاة الرغائب بدعة محدثة لم يصلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف. وقال أيضا: لا أصل لها بل هي محدثة، فلا تستحب لا جماعة ولا فرادا. فقد ثبت في صحيح مسلم أنه نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام أو يوم الجمعة بصيام، والأثر الذي ذكر فيها كذب موضوع باتفاق العلماء. نعم. وقال النووي في صلاة الرغائب والألفية: هاتان الصلاتان بدعتان مذمومتان ومنكرتان قبيحتان، فلا تغتروا بذكرهما ولا بالحديث المذكور فيهما، فإن ذلك باطل. والرغائب أول جمعة من رجب. وقال ابن الجوزي وأبو بكر الطوسي هي موضوعة. وقال شيخ الإسلام: صلاة التسبيح نص أحمد وأئمة أصحابه على كراهيتها ولم يستحبها ولم يستحبها إمام. وأما أبو حنيفة ومالك والشافعي فلم يسمعوا بها بالكلية، ما سمعوا صلاة التسبيح التسابيح. أبو حنيفة ومالك والشافعي ما سمعوا بها بالكلية. نعم. وقال: العمل بالخبر الضعيف لا يجوز، بمعنى أن النفس ترجو ذلك الثواب أو تخاف ذلك العقاب، ومثله الترغيب والترهيب بالإسرائيليات والمنامات ونحو ذلك مما لا يجوز بمجرده إثبات حكم شرعي لا استحباب ولا غيره، لكن يجوز ذلك في الترغيب والترهيب فيما علم حسنه أو قبحه بأدلة الشرع، فإنه ينفع ولا يضر، واعتقاد موجبه يتوقف على الدليل الشرعي. وقال ابن القيم وغيره: الأصل في العبادات البطلان حتى يقوم دليل على الأمر، فإن الله لا يعبد إلا بما شرعه على ألسن رسله. هذه القاعدة: الله لا يعبد إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا بثبوته، لا يعلم إلا بثبوته، إذا ثبت بسند صحيح. نعم. هذا يعني جزاه الله خير، نسأل الله أن يستجيب دعاءه وأن يجزيه خيرا. يقول: هل توجد عبادة معينة تفعل ليلة النصف من شعبان من صلاة وصيام وعمرة، وما حكم الاحتفال بليلة النصف من شعبان؟ ليست هناك عبادة معينة، قلناها قرأنا قبل قليل كلام شيخ الإسلام، وفي الحاشية نفي ذلك، أنه ما توجد عبادة معينة تفعل ليلة النصف من شعبان، عدد معين أو عبادة معينة من قيام معين، قراءة معينة، ولا صيام يوم النصف من شعبان ولا العمرة. أما الاحتفال بليلة النصف من شعبان فهي بدعة، هذا ما شاء الله يعني يؤيد الكلام اللي قلناه. وجاء الشيخ فهد بحديث عمر، وماذا حكمنا عليه؟ أنه ضعيف، وهذا يؤيد يعني ما أشير إليه البارحة من أن في النفس من قصة عمر شيء، ويقول: أنا أشاطركم الرأي. وذكر أسباب أنه ما يتوقع أن يصدر هذا من عمر. والأمر الثاني: لو أن ذلك حصل النبي لا يقره عليه. والخلاصة يقول أنه كما أشر في النفس شيء، أكل حال ضعيف. فادنا الشيخ فهد بأنه ضعيف، بأن الحديث ضعيف ولا يعني يعتد به، لا يحتج به. هذا جزاك الله خير، أكل حال يثني على الطريقة التي نسلكها في المطارحة والحوار، وهذا شيء يعني يفيدنا أولا. وطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سلم. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المنصفين. يقول: حكم ترك المعتمر للميقات ناسيا أو جاهلا؟ إذا كان ناسيا أو جاهلا فلا إثم عليه، لكن يجب عليه فدية. إذا أحرم بعد الميقات يجب عليه فدية يجبر بها النقص ولا إثم عليه. لكن من تجاوز الميقات متعمدا وأحرم من بعده فعليه إثم وتجب عليه الفدية. مثل إذا أراد أن يتخفى عن المسؤولين ولا يريد أن يلبس لحى حتى لا يردوه، حتى لا يطلبوا منه التصريح، فهذا متعمد عليه إثم. وإذا أحرم من وراء الميقات عليه إثم يتوب إلى الله منه وعليه الفدية. الذي يريد أن يذهب إلى مكة ليعتمر، هل يحرم من هنا أو من آبار علي؟ هذا سؤال يتكرر ولا أظنه ينتهي. والسبب أنهم يخلطون بين لبس الإزار والرداء وبين النية. الإحرام، حقيقة الإحرام هو النية. فإذا اغتسلت في منزلك هنا وتجردت من المخيط والمحيط ولبست الإزار والرداء وتهيأت بهذا اللباس للدخول في النسك فلا عليك، لكن نية الدخول في النسك، التلبية ونية الدخول في النسك من أبيار علي. هذا هو الإحرام الحقيقي. الإحرام هو نية الدخول في النسك. لك أن تغتسل، لك أن تلبس إزار ورداء تتجرد، ولكن النية من هناك. أي في الطيارة تلبس، تهيأ، تستعد بالإزار والرداء وتركب الطائرة. فإذا استقلت بكم الطائرة قل لبيك أمره. أي نعم. وأنت ذاهب إلى جدة من المدينة، إذا استقل، إذا نعم، من اعتمر عن نفسه ليعتمر عن والديه، نعم يعتمر عن والديه، لكن ما يجمع بينهم في سفرة واحدة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما جمع عمرتين في سفرة. هل في العمرة طواف وداع؟ ليس لها طواف وداع. كيف نجمع بين الجزم في الدعاء وقول الرسول صلى الله عليه وسلم ضعوا إن شاء الله؟ هذا هذا هذا هذا الغلط. منين لك أن الرسول قال ضعوا إن شاء الله في الدعاء؟ لا يا أخي، من قال لك الكلام هذا؟ تقول بس يقول الرسول وما تدري. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بخلاف ذلك، يقول إذا دعا أحدكم فليعزم المسألة فإن الله لا مكره له. لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم إنعم عافني، فإن الله لا مكره ليعزم الدعاء، ليعزم فإن الله لا مكره له. اللهم ارزقني إن شئت، اللهم اغفر لي إن شئت، لا لا يجوز هذا. ما قال الرسول ضعوا، ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ضعوا في الدعاء إن شاء الله. لكن إن شاء الله إيه، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. الشيء المستقبل تقول أنا أريد أن أفعل كذا غدا، قل إن شاء الله لأنك لا تملك. أي نعم، أو تخبر عن خبر مضى، تقول مثلا نسألك متى قدمت، تقول أمس إن شاء الله، هذه ما هي لائقة، خلاص في الماضي. لكن نقول لك متى تسافر، تقول غدا إن شاء الله، نعم هذا صحيح. أي نعم. مسألة الزواج، هل يجوز لأخ المرأة البكر الولاية والوكالة وهو أخوها من أمها فقط، مع أن والدها موافق ولكن للخلافات لن يحضر هو وأعمامها؟ لا يا أخي، تحتاج قاضي. أبوها هو وليها، إلا إذا كان الولي عاضل أو فيه قدح، هذا شيء آخر. إذا نعم، ما دام والدها حاضر وليس فيه قدح، نعم، فهو الولي. يقول: هل صحيح أنه لا سنة في السفر سوى سنة الصبح وصلاة الوتر؟ وأيها أولى، القصر مع الجمع أم القصر فقط؟ أسئلتك مجملة يا شيخ، أسئلتك مجملة تحتاج إلى تفصيل. أولا، ليس على الإطلاق أنه لا سنة في السفر سوى سنة الصبح وصلاة الوتر. الذي ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركه يعني الوتر وركعتي الفجر لا في حضر ولا في سفر، هذا الذي ورد، لا ينفي أنه لا يشرع نافلة في السفر أو أنه لا تصلى يعني السنن الراتبة، ليس فيه نفي كما ذكرت هنا بصيغة النفي. وقال: أيها أولى، القصر مع الجمع من القصر فقط؟ القصر سنة والجمع رخصة، فإذا احتج، والرخصة تفعل عند الحاجة، والقصر يفعل في حالة يعني تحقق سببه، إذا كنت مسافرا تقصر، سبب القصر السفر، لكن الجمع ما تجمع إلا إذا كنت محتاجا، ولذا نحن في منى نقصر ولا نجمع إذا كنا حجاجا مسافرين. وإذا كنت أيضا نازلا فالسنة أن تقصر ولا تجمع نازلا في مكان. وأما إذا احتجت إلى الجمع لقلة الماء أو لأن الجمع أرفق بك تريد أن تستريح وأن تنام، ربما تنام إلى بعد العصر، فأنت تجمع جمع تقديم، ويوم عرفة وليلة مزدلفة، نعم، لأن الجمع يحتاج إليه، نعم. وقد يكون الجمع أرفق، يفعل الأرفق سواء جمع تقديم أو جمع تأخير. تقول: هل هذا الحديث صحيح؟ لا صلاة بعد عصر ولا صلاة بعد وتر. ما أعرف هذا ما هو حد، هذا حديث كنت ألفته، أي نعم، لكنه بعد العصر وقت نهي، مثل ما قال أخونا، أي نعم، وقت العصر بعد العصر وقت نهي، ولا وتر، يعني لا وتراني في ليلة بعد الوتر، لا تصلي وتر، صل نافلة ما يسر الله لك. يقول: أحبك الله الذي أحببتنا فيه وجزاك الله خير وجعلنا وإياكم من المتحابين في جلاله، متحابين فذلك أوثق عرى الإيمان. قال: هل يوجد بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ ما في بدعة حسنة يا شيخ، ما في بدعة حسنة، البدعة سيئة، بدعة في الدين سيئة، البدعة في الدين سيئة، لكن إذا كان البدعة المراد بها يعني المخترع على غير مثال سابق، وهذا المخترع على غير مثال سابق لا يعاند السنة، فهذا مثل الميكروفون ما يعاند الأذان بل يرفع الأذان، أي نعم، مثل الأشياء التي يعني حدثت مخترعات عصرية، هذه ما تسمى بدع، أو ما يتعلق بالدنيا أو ما يتعلق، هذه ما تسمى بدع، أي نعم، لأن البدعة المذمومة هي البدعة في الدين، إذا أطلقت البدعة فيراد بها البدعة في الدين، وكل بدعة ضلالة على الإطلاق يعني البدعة في الدين، إذا اخترعت عبادة بمقتضى العرف أو بمقتضى تحسين العقل أو بمقتضى الهوى من غير أن يكون لها دليل من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هذه بدعة، وليس في البدعة شيء حسن. قول عمر: نعمة البدعة هذه، يعني إن كانت هذه بدعة وهي ليست بدعة